أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله الذي لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، جل وجهه وعز جاهه. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليه بإذنه السراج المنير. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، تحية طيبة لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. أهلا بك أستاذ عايدة، أنت أستاذ المستمعين. كنا توقفنا دكتور في الحلقة الفارطة عن الإعجاز العلمي والطبي في خلق الحواس على الحال اللي عليها البشر الآن، وما أسعفناش الوقت أن نكملوا في الموضوع هذا، وكنا وعدنا سادة المستمعين أن نفصلوا أكثر في الموضوع في الحلقة هذه بإذن الله تعالى. تفضل دكتور. إن شاء الله، بارك الله فيك. أنت مرحبا بك أستاذ عايدة. شكرا لك. المستمعين، ربما البعض يستغرب في الفرضيات اللي أعطيتها أنا في الحلقة الفارطة. بالفعل المولى سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم، وكما قال في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فهذا كله من إبداع الله سبحانه وتعالى. والإنسان كيف أنا أعطيتها التصورات هذه في الحلقة الفارطة، وبنزيد نعطي تصورات أخرى وفرضيات أخرى فيما يخص تركيبة الجنين في بطن أمه، كونه الجنين ما يحتاجش لفتح فمه وما يتغذاش عن طريق الفم متاعه، بل هو يتغذى على حساب الغذاء متاع أمه بواسطة السرة متاعه أو الحبل السري اللي يربط ما بينه وبين أمه. والحبل السري هذا هو السبيل الوحيد لغذاء الجنين مدام في بطن أمه. لكن عند الولادة، وقت اللي يبدأ بالتنفس ووقت اللي ينقطع الحبل السري، ففمه وقتها يفتح تلقائيا باش يتمكن من مص الحلمة متاع الأم اللي يتغذى منها عن طريق الفم متاعه، ثم الجهاز الهضمي. وهنا باش يلقى الغذاء متاعه جاهز طبيعيا والحمد لله ومتكامل، وما يحتاجش لا باش أمه تغليله لحليب، وإلا باش تدفيهوله، وإلا باش تعقمهوله باش يتفادى التعرض للجراثيم. وبالمناسبة هذه حبيت نزيد نذكر أستاذ عايدة وسادة المستمعين، حبيت نذكر كل أم باش تلتزم بالرضاعة الطبيعية وما تتخلاش على الرضاعة الطبيعية. علاش؟ حتى لو كان يبدو كوني ما عندهاش حليب، وإلا حليبها خفيف، وإلا ما هوش كافي، ننصحها هنا بشرب الحليب ومشتقات الحليب. ما تحبش الحليب تاخذ البن، ما تحبش البن تاخذ الجبن، ما تحبش الجبن تاخذ الزبدة، وإلا الريقوتة، وإلا الياغورت، وهكذا. من فضل الله فما أنواع عديدة من مشتقات الحليب في بلادنا والحمد لله. بينما نلقاه كونه مهما تفنت المخابر والمعامل ومهما اجتهدت في صنع المركبات الكيميائية من مشروبات غازية وغيرها، ما هوش ممكن باش يصنعوا حليب أو كما خلق المولى سبحانه وتعالى. وبالمناسبة كذلك حبيت نذكر كونه الحليب هذاك متاع الحكوك الاصطناعي، راهو هذاك أصله حليب مجفف، يعني حليب طبيعي مجفف. ما هو مش ممكن باش البشر يوصلوا للمرتبة وللمنزلة وللقيمة متاع الحليب الطبيعي. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى كونه الجنين يولد بدون أسنان، الواش هذا باش ما يجرحش الثدي متاع أمه، ولكن تبدأ الأسنان متاعه في البزوغ رويدا رويدا باش يبدأ يتعلم الماكلة متاعه ويستغنى على ثدي أمه. لكن هو باش يفقدها بعد سنوات، كالأسنان هذيك اللي طلعت له يتسموا سنين حليب. علاش يفقدها كالسنين هذيك؟ علاش؟ على خاطر وقت اللي يكبر الطفل تبدأ الفك العلوي والسفلي في زيادة الحجم، فهو يحتاج إلى تبديل تلك الأسنان الدقيقة والوقتية والضعيفة نسبيا. ونفترض كون الأسنان بقات في الحالة متاحها والفك العلوي والسفلي بدأوا في الكبر متاحهم، يعني يكبر الحجم متاحهم، فتصير فما فجوات وفراغ ما بين كل سن وسن، وتصبح أول عملية هضم عند الإنسان وهي عملية المضغ تصير كما قلنا في الفم، تصبح العملية الهضم لهنا عسيرة، وكما لا يخفى على أحد فمن أجل هذا ومن غيره جعل المولى سبحانه وتعالى الأسنان هذه الأولى تنبت بعد الولادة بأشهر فتؤدي المهمة متاحها الوقتية، ثم ينبت الله سبحانه وتعالى بدلها أسنان أخرى أمتن وأثبت وأغلظ. يظهر لي فيك باش تقول لي حاجة على اللسان أستاذة عايدة. نعم، الإعجاز الدكتور في اللسان، لأني طلعت على الكثير من المعلومات اللي تخص المسألة هذه، أكيد وأني أي إنسان ما يجيش البلو وأنه ربي سبحانه وتعالى خلقنا اللسان هذا على الصفة هذه لغاية من الله سبحانه وتعالى، لو كان توضحنا الموضوع هذا من منطلق علمي دكتور. حسب ما نتذكر أستاذ عايدة، كونه من رحمة ربي جعل اللسان ديما رطب ما هوش شايح، هذه تساعده باش ينجم يحل فمه ويتحرك ويتكلم يعني وينطق ببساطة وبسهولة. لو كان جاء الإنسان ما عندوش أكريق هذاك في فمه أو اللعاب في فمه كان ما هوش ممكن باش ينطق بأكثر الكلمات، وفما دعوة شر عفى الله الجميع وربي يقينا من هالدعوة هذه اللي يقوله عفاكم الله يشيح ريقك، هي دعوة شر بالفعل، يصور الإنسان ريقه شايح، وربما هذه نراوها في عند بعض المرضى خاصة مرضى السكر وبالفعل، وربما في الصيف عند الناس العاديين نراوه الإنسان كيفاش ريقه يليث ويشيح بالفعل، يشعر لهنا بصعوبة وبعسر في النطق وفي الكلام، هذا من رحمة ربي بينا. كذلك حتى وقت اللي يبدأ راقد في الليل يبدأ يبلع الإنسان في الريق متاعه ومن غير ما يشعر، تصوروا كان الريق متاعه يبدأ يتلم يتلم يتلم في فمه، يقوم الصباح يلقى المخدة معبية بالريق هذايا أو باللعاب هذايا، فمن رحمة ربي بينا كونه جعلنا تلقائيا نبلع الريق هذايا يسر وبدون صعوبة. كذلك اللسان عنده مناطق حس معينة، فما خريطة معينة باش يحس بها أكل اللسان هذاك ويميز ما بين كل ما هو حرار وكل ما هو حلو وما بين المر والقارص والمالح، هذه الخريطة هذه موجودة تنجموا تطلعوا عليها في الكتب العلمية وتعرفوا كونه الأطرف اللسان شنو يحس والوسط متاع اللسان شنو يحس والداخل والخارج وهكذا، كل نقطة معينة عندها حاسة خاصة بها، ما نجموش ندخلوا في أكثر تفاصيل نظرا لضيق الوقت. ننتقل أستاذ عايدة والسادة المستمعين للأذن. احنا نعرف ونعلم كون اكل الذبذبات اللي تبث عبر الإذاعات والتلفزات والهواتف والأقمار الصناعية ما تتنقلش اكل الذبذبات هذيك إلا عن طريق الهواء. فالهواء اللي نتنفسه نحن واللي يحيط بكوكب الأرض ما عندوش دور واحد كونه التنفس فقط، لا بل عنده وظائف عديدة، ومن جملة الوظائف هذه نقل الصوت مثلا نقل الصوت بالفعل، كذلك حمايتنا من بعض الإشعاعات اللي تأتي من الشمس أو من كواكب أخرى، كذلك حمايتنا من النيازك وغيرها، كذلك هي الطبقة هذه عندها دور أساسي في انتقال الأصوات كما قلت والذبذبات تقريبا من أجل هذايا. جاء تناسق ما بين الخصائص هذه للهواء وانتقال الذبذبات يعني ذبذبات الصوت واستقبال تلك الأصوات عبر الأذن، فالموقع متاع الأذن من جسد الإنسان هو موقع ممتاز جدا، والشكل متاعهم اللي خلقهم عليهم المولى سبحانه وتعالى يتميز كما قلنا بالتقاط تلك الذبذبات المتموجة مع الهواء. لو كان دكتور ما عندناش في الأذن متاعنا الغضروف، نعم ما عندناش الغضروف هذيك أكيد، وأنه الأصوات هذه تتعدى من بحذين وما نسمعوهاش. سبقتني لهنا أما نجاوبك ما يسالش أستاذة عايدة وللإفادة ليك وللسادة المستمعين، لو كانك الغضروف هذاك ما هوش موجود الإنسان ما ينجمش يعرف الاتجاه متاع الصوت منين جاه، يندرى من فوق من اللوطة من تالي على اليمين على اليسار من قدام، ما ينجمش يعرف الصوت منين جاه بطبيعة إذا كان يغمض عينيه، وهذا ميزة يمتاز بها الإخوة والسادة اللي هما يفتقدوا لحاسة النظر، كيف يبدا عافاكم الله انسان ضرير ويكلم شخص ينجم يتجه له ويدور راسه ويعرف الصوت هذاك جاه من اليمين ولا من اليسار، باش ذاك الغضروف هذاك اللي هو القروش نتاع الاذن، باش نزيدوا نرجعوا له هذايا. فننظر الى تركيبه الاذن من الخارج، فلو كانت صلبه مثلا هالغضروف هذايا اللي كنا نحكيوا عليه اللي هو القروش نتاع الاذن، لو كان جا يابس كيف العظم، كيفاش يرقد الانسان ويحط راسه على المخده؟ ينترى يرقد على جنبه يوجعك العظم هذاك، والا ما ينجمش يرقد على جنبه بالكل اليمين ولا اليسار، ينترى يعمل نقبه في المخده هذيك باش يرقد على جنبه ويلقى راحته. من اجل هذايا كانت الغضروف هذاك كان له لين وله صلب. ونفترض كذلك كونه لين، فلو كانت مثلا كما الجلدة اللينة، فهل تتماسك وتشد روحها وألا تسكر الأذن بعضها على بعض وتتسدب هكا الأذن وما عادش الإنسان يسمع بوضوح؟ علاش؟ على خاطر الجلدة هذيك كانت رخوة وتسكر له المسمع متاع الأذن متاعه. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى كونه جعلهما الأذنين هذوما يعني القروش هذاك جعلهم غضروف وما هوش لهم عظم ولهم جلدة، تحقيقا لراحة الإنسان. شوف يا بشر ربي كيفاش قاعد يلوج لك راحتك وقاعد يلوج لك على الهنا والسعادة متاعك ويبعد عليك الشقاء هذا، وكل هذا من حكمة الله ومن رحمة الله بينا سبحانه وتعالى. وبرشا ناس يقول لك ربي شعطاني وش عمل لي الحمد لله. على كل حال هنا يتساءل الواحد منا لو كان الأذن كانت مجرد ثقب فقط، يعني بدون وجود تلك أكل الغضاريف كما قلت أنت في الفرضية متاعك أستاذة عايدة، وكذلك لو كان الغضروف موجود كذلك أستاذة عايدة فرضية أخرى، لو كان الغضروف هذاك موجود من غير أكل التموجات هذيك اللي نحسوها في الغضروف في القروش متاعنا، كذلك لو كانت الأذنان طويلة كما هي موجودة عند بعض الحيوانات، ولو كان الأذنان تتحرك وتتجه مرة إلى الأمام ومرة إلى الخلف كما هو موجود عند بعض الحيوانات، كل الأسئلة هذه تتلخص تقريبا في حكمة واحدة وهي إدراك اتجاه الصوت أو معرفة اتجاه الصوت. فلو كان مجرد ثقب يلتبس الصوت على السامع، هل هو آتي من الأمام أو من الخلف أو من فوق أو من اليمين وهكذا، فبواسطة ذلك الجهاز اللاقط للأصوات اللي هو الغضروف وإلا القروش، وبذلك الشكل وبتلك الصورة اللي أبدع عليها المولى سبحانه وتعالى أذن الإنسان، يستطيع الإنسان التمييز في الأصوات وتمييز جهة الأصوات اللي تصل منها الصوت دون أن يبقى يدير رأسه وهو يبحث بعينيه عن مصدر الصوت. وكما قلت لك أستاذ عايدة دليل قوي على هذايا كون الموهبة هذه الإلهية تتضح أكثر لدى كل شخص افقد البصر متاعه ويعتمد على الأذن متاعه في تمييز اتجاه الأصوات وتمييز الناس بعضهم عن بعض. أما الناس العاديين يعني اللي عندهم حاسة البصر موجودة واللي ما ينجمش يرى الأشخاص اللي قاعدين يحدثوا فيهم كما توا سيدنا المستمعين اللي هم قاعدين يسمعوا فينا في الإذاعة، هل يعني هم يراو بعينهم لكن ما ينجموش يشوفونا ويسمعونا توا فقط، فالأشخاص هذوما ينجموا يميزوا الأصوات باش بالبصمة متاع الصوت هذية. فلو يختلف الشخص المتكلم سواء عبر الهاتف أو عبر الإذاعة ومشنا قاعدين نراو فيه، النجم نعرفوه بالبصمة متاع الصوت متاعه. ثم المولى عز وجل ما اجعلهمش الغضاريف هذوما لا طويلة ولا يتحركوا لا إلى الأمام ولا إلى الخلف كما قلنا، وهذا تكريم لابن آدم حتى يتميز على الحيوان وعلى البهائم. ألم يقول سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ صدق الله العظيم. بارك الله فيك دكتور على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، إن شاء الله سادة المستمعين استفادوا كثيرا بهالأشياء هذه. أنا شخصيا نشكرك دكتور على كل التوضيحات اللي قدمتها. في الختام نحب نورد مقولة على لسان السير الإنجليزي موير الذي قال إن محمدا نبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه وحسن سلوكه، ومهما يكن هناك من أمر فإن محمدا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف، ولا يعرفه من جهله، وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيد، ذلك التاريخ الذي ترك محمدا في طليعة الرسل ومفكري العالم. انتهت القولة. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك على التوضيحات اللي قدمتها لنا. كذلك نشكر السادة المستمعين. في الختام نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن